الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية بتوفيق الله تعالى من تفسير سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وتحدثنا في الدرس الماضي فيما يسر الله تبارك وتعالى عن الرؤيا وما يتعلق بها وما ورد عنها في الكتاب والسنة، ولم يكفي الوقت لإتمام الحديث فأجلناه إلى هذا الدرس. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: قلنا في الدرس الماضي إن الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله وغيره من أئمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ووردت روايات أخرى فيها أقل من هذا العدد وأكثر إلى 70. قلنا إن العلماء فسروها تفسيرات، منها أن 1 إلى 46 هي نسبة ما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا الصادقة قبل أن ينزل إليه جبريل بقوله تعالى: اقرأ. فكانت الفترة التي كان فيها رؤيا صالحة 6 أشهر، فإذا نسبت 6 أشهر إلى 23 عاما من الوحي، وهي 46 فيها 6 أشهر، فكانت النسبة 1 إلى 46. وبعضهم قال هي جزء من النبوة الذي هو الصدق، لأن النبوة فيها صفات، من صفات النبوة الصدق، الصدق في الإخبار عن الواقع، والرؤيا الصالحة يكون فيها صدق في الإخبار عن الواقع، فحصلت نسبة من أجزاء النبوة هي 1 إلى 46. وقال بعض العلماء، هذا ما لم نتحدث به في الأسبوع الماضي، قالوا إن 1 إلى 46 واختلافها من إلى 1 إلى 70، قالوا هذا باختلاف الرأي، فباختلاف صدق الرأي وأحواله مع الله تعالى تختلف الرؤيا وصدقها، فكلما كنت إلى الصدق أقرب كانت رؤياك إلى الصدق أقرب، كما ورد في الحديث: فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وقالوا هذا التفاوت كالتفاوت الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء إلى الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وفي رواية: يدخل الفقراء قبل الأغنياء 40 عاما. فكيف هذا الاختلاف كبير بين 500 وبين 40؟ قالوا هذا باختلاف حال الفقراء زهدا في الدنيا وحرصا عليها، فإذا كان الفقير في الدنيا زاهدا بها معرضا عنها مقبلا إلى الله تعالى، فإن الله يكرمه فيدخل إلى الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وإذا كان فقيرا ولكنه حريص عليها ولكن لا يستطيع أن يحصل عليها ولكن هو يتمناها، فلأنه فقير يدخل قبل الأغنياء ولكن لا يدخل 500 عام، 40 عاما فقط. فقاسوا هذا على ذات، وقالوا ليس هناك تعارض بين الأحاديث النبوية. نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه فيما رواه الإمام أحمد، قال: أنا بشارة عيسى ودعوة إبراهيم، ورأت أمي نورا، في رواية: ورؤيا أمي التي رأت. بشارة عيسى يعني عيسى عليه السلام بشر به، فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولذلك وردت أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وفي التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وردت أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، أنه يعني وصفه الخلقي والخلقي، فورد أنه أقرب إلى الطول، وأنه أبيض مشرب بحمرة، وأنه أكحل العينين، وورد عنه أنه كان حليما ليس فخابا في الأسواق، ويعفو ويفرح إلى آخر الأوصاف. حتى كان اليهود والنصارى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يعرفونه تخيلا كما يعرفون أبناءهم، فلما بعث صلى الله عليه وسلم عرفوه بصفته التي وردت في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. كيف تعرف ولدك بين الأولاد؟ كذلك عرفوه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم استكبارا لم يؤمنوا به، لأن اليهود كانوا يتوقعون أن يكون النبي منهم، تعودوا أنه أنبياء بني إسرائيل كثيرون، وكانوا يقولون لكفار قريش غدا يبعث النبي المنتظر، لأنه علامات قدومه قد ظهرت، غدا يبعث النبي فنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث كانوا يتوقعونه من بني إسرائيل، لما بعث في بني العرب فكفروا به والعياذ بالله تعالى. لذلك لما سيدنا عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود لما أسلم رضي الله عنه قال يا رسول الله إن قومي قوم بهت، يعني جماعة كذابين مفترين، وإذا قلت لهم إني أسلمت سيكذبونني، فأنا سأختبئ وراء الستارة وادعو رؤساء قومي وسلهم عني. فاختبأ ودعاهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. قال لهم فإن أسلم؟ قالوا له لا يفعل. فخرج من خلف الستارة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا أنت لست سيدنا ولا حبرنا ولا، على طول غيروا، ولكن شهدوا على أنفسهم قبل أن يظهر الإسلام لهم، شهدوا على أنفسهم أنه سيدهم. فهذه معنات بشارة عيسى. أنا صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي أنا بشارة عيسى، يعني عيسى بشر بي. ودعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فاستجاب الله دعوة إبراهيم فأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ورؤيا أمي، لأن أمه صلى الله عليه وسلم رأت في منام قبل أن تلده أن نورا خرج منها فأضاءت له بلاد الشام، أضاءت له الدنيا، ولذلك كانت هذا النور كان هو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. من الأجوبة التي وردت في النسبة على 46 جزء من 46 جزءا من النبوة أن الرؤى نوعين، منها ما هو جلي، يعني التي تأتي كفلق الصبح وأمثالها من الرؤى، ما هو جلي لا يحتاج إلى تأويل، ومنها ما هو مرموز فيه رموز وفيه يحتاج إلى تأويل وتفسير وقياس وغيره. فقالوا ما كان فيها جليا وواضحا فهو 41 جزءا من النبوة، وما كان مرموزا ومخفيا يحتاج إلى التأويل فهو 71، وما بينهما من الأعداد بحسب الوضوح. ومعنى كونه جزءا من النبوة لأن النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة والأحكام منها ما هو أحكام واضحة، يعني ربنا عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، كلمة وحرم الربا لا تحتاج إلى تأويل، واضحة جدا أن الربا حرام، وهناك أشياء تحتاج إلى تأويل وتحتاج إلى تفسير. لما يقول ربنا عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هل المقصود برؤوسكم يعني رؤوسكم كلها ولا المقصود جزء من رؤوسكم؟ اختلف العلماء لأنها تحتمل الاختلاف، لأن الباء هنا إذا كانت للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم، وإذا كانت للإلصاق تأتي بمعنى آخر، وإذا كانت صلة فكأنها غير موجودة، يعني وكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، فكونها تحتمل اختلف العلماء في تفسيرها على مذاهب ثلاثة. وأما وحرم الربا لم يختلف فيها أحد، فكل الأمة أجمعت على أن الربا محرم. وكذلك الرؤى منها ما هو واضح جلي ومنها ما يحتاج إلى تأويل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة من الله، والحلم بإسكان اللام أو ضمها، يصح أن تقول الحلم وأن تقول الحلم، الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنه لن يضره إن شاء الله تعالى. هذه الآداب التي وردت في عدد من الأحاديث النبوية لمن رأى رؤيا يكرهها لخصناها في الدرس الماضي ولخصها العلماء. قلنا أولا في الرؤيا السيئة يتعوذ 3 مرات، يتعوذ من شر الرؤيا 1، ويتعوذ من شر الشيطان 2، لأنه في عندك تعوذين، واحد من شر الرؤيا وواحد من شر الشيطان، لأنه كل واحد ورد في حديث آخر. ويكفل عن يساره 3 مرات، ويتحول عن جنبه الذي كان نائما عليه، ويقوم فيتوضأ ويصلي، والأدب الأخير يكتمها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. بعض العلماء زاد من الآداب أن يقرأ آية الكرسي، وآية الكرسي ليست واردة في أحاديث الرؤى، ولكنهم قالوا بما أن الأحاديث العامة وردت أن آية الكرسي تقي الإنسان من الشيطان، فإذا قرأها وكانت الرؤيا المكروهة من الشيطان فإنها وقاية. قال ابن حجر في شرح البخاري قال إذا كان هذا مقصوده فحسن، لأنه لها دليل في الجملة. أما إذا كان مقصودهم أنها سنة عند هذا الموطن فليس ذاك صحيحا، لأنه لم يرد في الأحاديث التي تعلقت بالرؤى أن الإنسان يقرأ آية الكرسي. فإذا حبيت تقرأ آية الكرسي بنية طرد الشيطان ما في مانع، والآداب الأخرى تكفي إن شاء الله تعالى. بعدين أما الرؤية الحسنة ففيها آدابين أو 3 آداب. الأدب الأول أن يستبشر بها، والأدب الثاني أن يحمد الله تعالى عليها يقول الحمد لله رب العالمين، والأدب الثالث أن يحدث بها لبيبا أو حبيبا، فقد ورد في الحديث ولا يحدث بها إلا من يحب. ما تحدث فيها عدوك أو تحدث فيها إنسان يعني ليس عنده علم، تحدث بها إما أن يكون عالما وإما أن يكون حبيبا من أحبابك. هذا من الآداب في الرؤية، في الرؤية الحسنة. وهناك حديثان هامان جدا، روى الأول ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور في سننه بأسانيد صحيحة، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ أعوذ. هذا الحديث لازم نحفظه الآن إن شاء الله قبل ما نطلع، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي. نعيده مرة ثانية، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي. اللي ما حفظه بعد الدرس بكتب لكم إن شاء الله. هذا حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور. الحديث الثاني الذي رواه ابن السني يقول في من رأى رؤيا يكرهها يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. الدعاء ثاني، اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام، هذا تطبيق للحديث الثاني الذي يقول فليستعذ بالله من شرها، والحديث الآخر وليستعذ بالله من الشيطان، أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. إذا صار عندي دعائين مهمين جدا. ابن السني ما أدري في أي كتاب رواه، ولكن نقله عنه أوجز المسالك في شرح موطأ مالك، نقله عنه، في احتمال يكون في عمل اليوم والليلة. طيب هلأ إذا واحد إذا شخص رأى رؤيا فقصها عليك ماذا تقول له؟ ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كان فيما رواه ابن السني أيضا من قال له رأيت رؤيا قال خيرا رأيت وخيرا يكون. قبل ما يحسك فيها شوف كله تقول له خيرا رأيت وخيرا يكون، وفي رواية أخرى خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا والحمد لله رب العالمين. دعاء جديد يعني أغلب الناس لا يعرفونه، نعيده مرة ثانية. تقول له أول شيء خيرا رأيت وخيرا يكون، بعدين بتقول له خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا والحمد لله رب العالمين. بعدين تقول له تفضل أحكي، بيحكي لك الرؤيا. هذه آداب نبوية إن شاء الله نحافظ عليها. قال العلماء في موضوع الرؤيا، قالوا إذا كان الإنسان يريد أن يعبر، التعبير ليس أمرا سهلا، التعبير أولا يحتاج إلى علم في القرآن وعلم بالسنة وعلم في أمثال العرب وعلم بشعر العرب وما تحدث به العرب من المجاز والحقيقة، لأنه أمر مو سهل. تعبير الرؤيا كما قلنا الرؤيا جزء من النبوة فتعبيرها ليس سهلا. قالوا مثلا أمثلة على ذلك، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ترك ابنه إسماعيل في أرض مكة وهاجر رجع بعد فترة طويلة، فطرق الباب على ولده ما وجد سيدنا إسماعيل، قال لزوجته أين ولد أين زوجك؟ ما طبعا ما تعرفه، قالت له ليس هنا ذهب يصطاد أو كذا. قال لها كيف حالك مع زوجك؟ قالت نحن في فقر وضيق وكذا، صارت تشكو. قال لها فإذا جاء زوجك فقولي له مر بنا رجل كذا صفاته وإنه يقول لك غير أسكفة الباب، يعني عتبة الباب تبع بيته غيره، كان يشير إليه أن يطلق المرأة لأنها تشكو الله عز وجل وتدعي الفقر والضيق وهي عايشة عند نبي وفروض تكون مسرورة. فلما رجع إسماعيل قالت له إجانا رجل عجوز صفاته كذا كذا، عرفه طبعا أنه أبوه، قالت له يقول لك غير أسكفة الباب، فقال اذهبي فأنت كذا وطلقها. رجع إبراهيم مرة ثانية للزوج الثاني، زوج غير إسماعيل، فقال كيف زوجك معك كذا؟ قالت له الحمد لله والله نحن في نعمة وخير وكذا. قال لها إذا عاد زوجك فقولي له يعني احتفظ بأسكفة الباب، يعني خلي عندك لا تطلقها هي ممتازة فإنها تشكر الله عز وجل. فهذا المعنى لازم اللي يعبر الرؤى يكون بيعرف هيك أشياء، لأنه أسكفة الباب شو دخل أسكفة الباب بالزوجة؟ عبرت وفهمها إسماعيل أن الأسكفة هنا مقصود فيها الزوجة، فاللي يعبر الرؤية لازم يعرف مثلا يعرف معنى قوله تعالى بيض مكنون، ممكن إذا شاف بيضة تتفسر مثلا بالحور العين مثلا، ممكن تتفسر بالزوجة، فالبيض المكنون لازم يفهم شو معنات بيض مكنون، مو كل ما شاف بيضة يفسر أنه والله بدك تشتري دجاجة وتبيض الدجاجة، لا ممكن يكون بده يتزوج مثلا أو شيء ثاني ويفهم مثلا. لذلك ابن سيرين رحمه الله هذا رب العالمين فتح عليه بتعبير الرؤيا، لأنه رضع من إحدى، يقولون إنه رضع من إحدى أمهات المؤمنين والله عز وجل أكرمها فدرت الحليب، المهم الله فتح عليه وهو من العلماء المعروفين المشهورين بأنه إذا رؤيا ذكر الله عز وجل، كان من أكابر أئمة التابعين وهو فقيه ومحدث كبير. ابن سيرين جاءه رجل قال له رأيت في الرؤيا أني أؤذن، فقال له البعيد أنت سارق، قال له أنت سارق. ومرة ثانية جاءه رجل فقال له أرأيت أني أؤذن، فقال له أنت ستحج إن شاء الله. قالوا له كيف نفس الرؤيا عم تعبر تعبيرين مختلفين؟ قال أما الأول فكان وجهه وجه شرير، فأخذت الأذان من قوله تعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فالأذان فسروا بالسرقة. الثاني قال له وجهه وجه صلاح وأذن في الناس بالحج، فالأذان كان الحج. فنفس الرؤية اختلف تأويلها باختلاف الشخص، فالذي يعبر لازم يكون عنده فراسة يعرف حال الشخص، حتى الزمان له أثر. إذا رأيت الرؤيا في الشتاء مثل واحد جاء عند ابن سيرين قال رأيت نارا، فشو قال له ابن سيرين؟ قال له روح ابحث محل ما رأيت النار ستجد كنزا. راح ذاك فعلا بحث فوجد كنزا فأخذه. واحد ثاني شاف المنام نار فما راح لعند ابن سيرين، قال له خلص أكيد راح ألاقي كنز، فراح بحث قام طلع له جثة واحد مقتول، وإذ إجى الشرطة مسكوه قالوا له أنت قتلت؟ والله يا أخي ما قتلت. قالوا له أبدا ما في غيرك. قال ابن سيرين هو اللي فسر لي إياها. راحوا لعند ابن سيرين قال له المضبوط، بس الرجل الأول رأى النار في الشتاء والنار في الشتاء تدفئ، أما هذا رآها في الصيف نار على نار ما تفسر بكنز، تفسر بمصيبة نار فوق نار. فالزمان له تأثير واسم الشخص له تأثير، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم رأيت أنني أتيت برطب من رطب ابن طاب، قال رأيت أني أن في داري عقبة ابن رافع، عقبة ابن رافع، وأتيت برطب من رطب ابن طاب، قال فأولتها بأن الرفعة لنا في الدنيا، شوف أخذها من اسم الشخص عقبة ابن رافع، قال أولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قطاب، ديننا قطاب يعني نضجت أحكامه واستقرت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام به. من وين فسر صلاة؟ من الكلام، من اسم الشخص ومن كلمة رطب ابن طاب. في واحد من أهل المدينة اسمه ابن طاب كان عنده نخل تمره مشهور، فنسب التمر إليه والرطب إليه فيقال رطب ابن طاب وتمر ابن طاب من أجود أنواع التمور. ففسر صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا من اسم الشخص، لذلك اللي بده يعبر لازم يكون عنده علم بهذه الأشياء جميعا حتى يفسر، مو كل واحد يقول أنا بعرف عبر. لذلك لا تحدث بالرؤيا التي تراها إلا حبيبا أو لبيبا، لبيبا يعني يعرف يفسرها، لأنه ورد في حديث رواه الترمذي وغيره الرؤيا على رجل معلقة برجل طائر، فإذا عبرت وقعت، يعني إذا ما عبرت لا تقع، فإذا تتكلم مع واحد جاهل بيعبر لك ياها ممكن تقع بعدين على النحو الذي لا يرضي. الآن أروي لكم بعض الأحاديث من البخاري ومسلم، رؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هو رآها صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأشياء لازم نعرفها، أولا إذا قرأنا كتب السنة نفهم، ثانيا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الواجب علينا أن نتعلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لازم تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم. أولا قبل ما أحكي لكم الرؤى هاي، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أيضا من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. رؤياك للنبي صلى الله عليه وسلم حق، وفي رواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية من رآني فقد رأى الحق، ورواية فإن الشيطان لا يتزايا بي. الشيطان ما بيستطيع يتشكل بصورة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته في المنام فقد رأيته حقيقة. ابن سيرين يقول أي إذا رأيته على صورته الواردة في الأحاديث، يعني تراه طويلا أبيض اللون، خدوده مشربة بحمرة، أكحل العينين، أسود الشعر، كث اللحية، عظيم ما بين المنكبين، إلى آخر الصفات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء قالوا قول ابن سيرين يعني حلو، ولكن لا، قالوا أي على أي صورة تراه فهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأيت فيه نقصا في المنام، مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عجوز مريض شايب، رأيته مثلا أسود اللون، رأيته مثلا لأنه على خلاف صورته هو أبيض، ليس عيبا في الإنسان أن يكون غير الأبيض، ولكن النبي مو كان لونه أبيض، فإذا رأيته غير لون معناته بالنسبة له على غير الصفة، إذا لقيته شايب كذلك. كان عليه الصلاة والسلام ما في غير ست شيبات في عنفقته فقط، وشعره كله أسود صلى الله عليه وسلم، فكان بعدين طويل. إذا شفته قصير أو مريض أو شايب أو أسود أو إلى آخر متغير الصفات، قالوا فهذه إشارة لك أن النقص عندك في مرآتك، مرايتك مغبشة، بدها تنظيف، بدها جلاس بلاس بسموها ده، وتيه سمعك لحتى تنظف، يعني تستغفر الله وتتوب وتذكر الله لحتى تصفى المراية اللي عندك فتراه على الصورة التي هو عليها. قالوا فرؤياك للنبي صلى الله عليه وسلم على رؤيا صفته الحقيقية التي وردت في الكتب بشارة لك عظيمة جدا، وبشارة بأنك ستموت على الإسلام، لأن قول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قالوا هذا يكون غالبا عند الاحتضار، فعندما يحتضر الإنسان يكرمه الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بصرك اليوم حديد، لأن النبي يوفي بوعده، وعدك فسيراني في اليقظة، قبل ما يموت بشوي بيشوف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قالوا وإذا رأيته على صفة مختلفة فهي إنذار لك، ندير بالك أنت عامل شيء، يعني عامل شيء مخالف للشريعة في بعض الأمور، فتب إلى الله عز وجل وعد حتى يكرمك الله برؤيته صلى الله عليه وسلم على الصفة الحقيقية. وأما المنامات التي رآها صلى الله عليه وسلم التي كانت تأتي كفلق الصبح، ما ذكرها أصحاب الحديث لأنها كثيرة وقد تحققت في الواقع على نفس الأمور، ولكن التي رآها وتحتاج إلى تأويل ذكروا منها كثيرا. منها قال صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا إنه نائم، فقالوا يعني بعضهم بعض الملائكة قالوا بل العين نائمة والقلب يقظان، لأن الملائكة تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، القلب يذكر الله ليلا نهارا لا يتوقف عن الذكر، التي تنام هي العين فقط. قال أنا قلت إيه؟ لا لا مو الملائكة، الأنبياء عفوا، استغفر الله، هي زلة لسان الواحد أحيانا، نعم استغفر الله وأتوب إليه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، الملائكة أصلا ما بيناموا، الملائكة أصلا ما بيناموا. المهم قالوا بل العين نائمة والقلب يقظان، فقال بعض الملائكة لبعض اضربوا له مثلا، ضربوا له مثلا، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا يعني قصر وجعل فيها مأدبة وأرسل داعيا، قال له روح عزيم الناس ادعيهم قل لهم فلان عنده عزيمة وتعوا كله. فقال الملائكة أولوها له يفقهها، يعني عطوه تفسيره هو نايم حتى يعرف شو معناتها. قالوا فصاحب الدار هو الله عز وجل، والدار هي الجنة، بناها الله تعالى وشق أنهارها وبنى قصورها، ولما خلق الله جنة عدن وجعل في قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وشق أنهارها قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال لها وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فهذه الجنة لأنه بيت الكريم البخيل ما بيطلع له. فقال صاحب الدار هو الله عز وجل، والدار هي الجنة، والمأدبة المأدبة هي إكرامات الله لعباده في الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني هو اللي بيفرق هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. كيف يكون التفريق؟ بالطاعة، كما ورد في الحديث في البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في أحد بيبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما بده؟ قلنا له أخي هي بطاقة دعوة مدعو أنت إلى الجنة، قال له ما بدي، ما بدي غير الصفة على جهنم لك، لأنه ما في غير طريقين، قال له فريق في الجنة وفريق في السعير، حل لا ثالث ما في، هل ثالث ما في؟ فإما أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتستجيب للداعي فتأكل من المأدبة وتدخل الدار، وإما أن ترفض الدعوة فتذهب مع الشيطان والعياذ بالله تعالى. هي إحدى الرؤى النفيسة التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها مثال عظيم لنا لنطبق الشرع الإسلامي. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بينما أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن حليب، قال: فشربت حتى رأيت الري يخرج من أطرافي، وفي رواية من أظافري، وأعطيت فضلي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني شرب وبقي في الكأس بقية فأعطاها لعمر، عمر طبعا شرب منه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم، شوف النبي فسر الحليب بإيش؟ بالعلم صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه منقبة لعمر، أي فائدة أنه منقبة من مناقب عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر: قال: لقد كان في من كان قبلكم محدثون. محدثون يعني ملهمون، يأتي الملك فيلهمه. لذلك ابن عمر يقول عن أبي، يقول: ما قال عمر عن شيء أظنه كذا إلا كان كما يظن. أنه اتقوا غضب عمر فإن الحق على لسانه وقلبه. عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر، ومع ذلك كان يقول عمر: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. لكن أبو بكر أفضل من عمر. عمر رضي الله عنه يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر، ويقول: يوم من أبي بكر وليلة خير من عمر وآل عمر. شو يعني يوم وليلة؟ يعني الليلة اللي كان فيها مع النبي في غار ثور، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. واليوم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما طاشت العقول، سيدنا عمر ما صدق، حمل سيفه وقال لي بيقول: محمد مات بأسراته، محمد ما مات، ذهب ليكلم الله وينجيه وسيعود كما ذهب موسى وعاد. سيدنا علي رضي الله عنه، مع أنه أديس شديد سيدنا علي شجاع، خارت قواه فوقع على الأرض ساكتا، ما استطاع يوقف على رجليه لما قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم مات. مع أن الآية كانوا يقرؤونها: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابهم، يقولون والله كأننا أول مرة نقرأها في حياتنا. مين ثبت في هذا الموقف؟ أبو بكر بكل هدوء دخل مثل النبي عليه الصلاة والسلام فوجده قد قبض، قبله وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج إلى الناس وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ عليهم الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقالوا: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فهذا اليوم، هذا يوم مو سهل، الثبات هذا، ورجع ألف بين القلوب، ورجع استلم الخلافة، والله عز وجل أعز به الإسلام وحارب المرتدين. يقول عمر: يوم وليلة من أبي بكر تعدل عمر وآل عمر. فعمر رضي الله عنه له مناقب، منها هذه، من مناقبه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أيضا، قال: بينما أنا نائم رأيت أناسا عرضوا علي وعليهم قمص، يعني لابسين جلابيات قمص، قال: فمنها ما يبلغ السدية، يعني لعند الأسداء، لعند البز، يعني لعند الثدي، منها ما يبلغ السدية ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني في شيء لفوق وفي شيء لعند البطن وفي شيء لعند الركبة وفي شيء لعند تحت. قال: ورأيت عمر وعليه قميص يجره على الأرض، قميص طويل. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين، سيدنا عمر عنده دين وإيمان شغل كبير كثير، فقميصه يجر على الأرض. في ناس عندهم دين قليل مسكين، قميصه لعند الثدي بس، في ناس يمكن عنده بس أبي، والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم نائما في بيت أم حرام بنت ملحان، صحابية من أجلاء الصحابة، كان نائم عنده وهي من محارمه صلى الله عليه وسلم، فكان نائما وهي تفلي رأسه، يعني عم تعمل له شعرات وهيك، لأنه هي قريبته ومن محارمه لا يجوز له أن يتزوج بها. قالت: فقام صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، تيقظ وهو يضحك. قالت: ما بالك تضحك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي، يعني في الرؤيا، غزاة على سبج هذا البحر، يعني يركبون على سبج هذا البحر، يعني يغزون في سبيل الله على البحر. وقد ورد في الأحاديث الأخرى أن غزوة في البحر تعدل 70 غزوة في البر، لأن البحر خطير جدا أكثر من البر. وفي زمن سيدنا عمر ما رضي سيدنا عمر يعمل أسطول بحري، قال له لواحد من الصحابة، طبعا سيدنا عمر ما شاف البحر، بعثوا له خبر أنه شو رأيك نعمل أسطول، قال له: صف لي البحر. قال له: ليس إلا السماء والماء، والناس عليه كأنهم مدري إيش على عود، كأنهم دود على عود، يعني الإنسان في البحر مثل الدودة على شئفة كشرة، وفوق سماء وتحته بحر. فقال له: والله لا أركب أمة محمد في هذا البحر، خاف عليهم يغرقوا ومتحمل مسؤوليته. في عهد معاوية بني أول أسطول بحري وكان فيه الخير والحمد لله. المهم، قال: أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون على سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت أم حرام: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام واستيقظ مرة ثانية يضحك. قالت: ما بالك تضحك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي. رجع عاد نفس الكلام. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. ألا أنت من الأولين؟ معناتها دول مرتبتين، مجاهدين رتبة عالية ومجاهدين رتبة أقل. قال: أنت من الأولين. بالشرع هذا اللي شافهم أول مرة أفضل من اللي شافهم ثاني مرة. فركبت رضي الله عنها في البحر في زمن معاوية في سبيل الله غزاة مع المجاهدين. فلما وصلت إلى البر نزلت السفن ونزل الركاب، وقعت من الناقة فوقست رقبتها فماتت في سبيل الله. ألا أنت من الأول، هذه بشارة لها أنها نالت الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذه الرؤية فيها منقبة لمن؟ لأم حرام بنت ملحان. في وحدة صحابية اسمها أم العلاء قالت: لما جاء المهاجرون إلى المدينة تقاتمناهم بالقرعة، كل واحد يعمل قرعة، أبو بكر الصديق عن مين بينزل نعمل قرعة، اللي تطلع عنده بينزل، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوها، يعني الناقة، كل واحد اللي: يا رسول الله تعالى عندي أنا بالصديفة أنا فمشان ما يتقاتلوا يستلفوا، قال لهم: دعوها تركوها، فإنها مأمورة، يعني ربنا يوحي إليها، وأوحى ربك إلى النحل، فالله بيوحي لمخلوقاته ويلهمها. ذهبت فبركت في موضع المسجد النبوي، ثم قامت وبركت على باب بيت أبي أيوب الأنصاري. فالدليل البروك الأولان، يعني هون عمر المسجد في هذا المكان، إشارة إلى عمارة المسجد النبوي. مين اللي عمر المسجد تعرفوا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اشترى كان هذا المكان مربدا للتمر ليتيمين في المدينة، عندهم مكان يجففون فيه التمر، فاشتراه الصديق من ماله ووقفه في سبيل الله. هذا كله في حسنات أبي بكر رضي الله عنه، هو اللي عمر المسجد النبوي على حسابه. فكان هنا هذه صدقة جارية مضبوطة ليوم القيامة، كل حسنة بألف فيها تضاعف، هيك اللي بده يشتغل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان أحسن إلي إلا كافأته، إلا أبا بكر فإن له يدي عندي يدا، يعني عامل معي معروف، يكافئه الله بها يوم القيامة، أنا ما أقدر أكافئ عليها. شايف على الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر شغلة كبيرة، كل إنسان عمل معي معروف كافأته إلا أبو بكر، ما بقدر كافئ، الله بكافئه يوم القيامة على المعروف اللي عمله. فأبو بكر رضي الله عنه شغله ما شاء الله رضي الله تعالى. فأم العلاء قالت: كانوا في بالقرعة. قالت: فكان بالقرعة عثمان بن مظعون، نزل عند بيتنا بالقرعة، فمرض في بيتنا فمات. فقلت له: يا أبا السائب، أم العلاء عم تحكي، قالت: قلت له: يا أبا السائب، أما أنت فشهادتي لك أن الله أكرمك، الله يهنيك والله أكرمك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما يدركي؟ قال لا، وما يدرك أن الله أكرمه؟ قالت ومن يكرمه يا رسول الله؟ قال أما هذا فقد لقي ربه وإني لأرجو له الخير، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. يعني لا تتسرع تقولي والله فلان شهيد وفلان الله أكرم، ما تتكلم. قالت والله يا رسول الله لا أزكي بعده أحدا، يعني الشغل ما نعرف شغل خطير. ثم قالت سمنت محزونة، هي أم العلاء خافت يكون عثمان بن مظعون مثلا يعني أحواله تعبانة ولا شيء، فقالت نمت محزونة فرأيته وله عين تجري، فقصصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله. العين التي تجري هي أعمال الصالحة، جعلها الله كالعين تجري، هي بشارة لعثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه. مرة في واحد أظن اسمه قيس بن عباد، واحد من التابعين، قال كنت جالسا في حلقة فيها عبد الله بن عمر وفلان وفلان، فطلع عبد الله بن سلام وهو رجل في وجهه أثر الخشوع، فقال بعض الحاضرين هذا رجل من أهل الجنة. شو رجل من أهل الجنة؟ قال فتبعته. هذا عبد الله بن سلام اللي قبل شوي حكيت لكم عنه، اللي كان يهودي وأسلم وتخبى وراء الستارة. قالوا الصحابة عنه هذا من أهل الجنة، فهذا لحقه راه لعنده على البيت. قال فتحدثت معه، رحت زوره لشوف شو بيعمل، ليش من أهل الجنة. فقلت له إنني لما خرجت قال عنك رجل من الناس إنك من أهل الجنة. فقلت شو قال له عبد الله؟ قال سبحان الله، ما ينبغي لهم أن يقولوا ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، ولكنني سأحدثك لما قالوا هذا، أنا راح أخبرك ليش قالوا. قال في ذات يوم رأيت في المنام أنني في وسط روضة خضراء، وهناك طرق من الشمال وطرق من اليمين، فجئت لأسلك الطريق من جهة الشمال فقيل لي لا تسلكها، فأخذت بالطريق اليميني، ثم رأيت جبلا فقيل لي اصعد، فكلما أردت أن أصعد وقعت على استي، الأست المقعدة، الأست المقعدة التي يجلس عليها الإنسان، قال ما استطع. ثم رأيت عمودا من حديد وسط الروضة أو أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاه عروة مثل حلقة يعني، فقيل لي ارقى، فقلت كيف أرقى هذا وهو عالي؟ قال فجاءني منصف، والمنصف هو الخادم، قال فقال لي هكذا، يعني دفعني من الأسفل، فإذا بي قد أمسكت بالحلقة، ثم ضرب العمود فنزعه من تحتي وأنا معلق في السماء والحلقة بيدي، فاستيقظت والحلقة في يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أما الطرق الشمالية اللي شفت عن يسار فهذه طرق أصحاب الشمال، يعني الحمد لله اللي ما مشيت فيها، هي طرق أهل جهنم، والطرق اللي على اليمين طرق أهل اليمين، والروضة روضة الإسلام، والعمود عمود الإسلام، والحلقة هي العروة الوثقى، ولا تزال على الإسلام مستمسكا بالعروة الوثقى حتى تموت، وأما الجبل فهو الشهادة في سبيل الله ولن تنالها، لأنه ما استطاع يطلع على الجبل. قال له الشهادة ما في لك، بس أبشر رح تموت مسلم. فلما بشره صلى الله عليه وسلم بالموت على الإسلام صار الناس يقولوا عنه هذا رجل من أهل الجنة، فهو تواضعا مع أنه مبشر قال له سبحان الله ما ينبغي لهم أن يقولوا هذا. كيف التواضع؟ هكذا ينبغي للإنسان أن يتواضع في سبيل الله عز وجل. آخر وحدة، قال صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما، نفسهم أنا لابس سوارين من ذهب، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفقتهما فطارا، سوارتين ذهب بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، خاف منه شو هدول، قالوا له انفخوا، نفخهم عم طاروا. قال فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أو يعني قال أولتهما أنني أنا بين كذابين، كذاب صنعاء وكذاب ايش، اي نعم هذا شو اسمه الاولاني، مسيلمة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. الأسود العنسي طلع باليمن ومسيلمة الكذاب طلع بنجد، وهذان الكذابان نفقهما صلى الله عليه وسلم فطارا، يعني ما لهم قيمة ولن يفعلوا شيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الرؤى، طبعا رؤى أخرى ما نتكلم عليها، خلاص اكتفينا بهذا، ونتابع تفسير سورة يوسف إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وعافنا والمسلمين معافاة دائمة. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. والحمد لله رب العالمين.